الحديث الثالث والسبعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم. حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث، والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مخوف مرهوب، وذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدنيا والدين فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال الخلق، ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما آتاه، أي حصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها إما أن لا يهدى للإسلام، فهذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية، وإما بأن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو غنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير، وإما بأن يحصل له رزق الكافي موسعا أو مقدرا ولكنه لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير القلب والنفس. فإنه ليس الغني عن كثرة العرض، إنما الغني غني القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب ولكونه ولسكونه ولطمأنينته، والله أعلم. هذا الحديث عظيم، جمع خصالا ثلاثة، وإن كانت الخصلتان الأخيرتان داخلتين في الخصلة الأولى، ومن امتثل هذه الخصال سعد في دنياه وفي آخرته، ومن فقد الخصلة الأولى فقد فقد الخير كله وشقي في دنياه وأخراه، ومن وفقه الله للخصلة الأولى بأن هداه للإسلام لكنه قصر في الخصلتين الأخريين فإنه يشقى بقدر تقصيره في هاتين الخصلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يوجه الأمة إلى ما يعود عليها بالخير في أمر دينها ودنياها، حتى تسعد. فإذا طبق المسلم الشرع وامتثل دين الله جل وعلا فقد وعده الله تبارك وتعالى بالحياة الطيبة المطمئنة الهادئة، كما وعده تبارك وتعالى بالجزاء الأوفى والثواب العظيم إذا امتثل ذلك. قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله جل وعلا مبينا سعادة المرء في دنياه وأخراه، من عمل منكم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فقد وعد الله المؤمنين الخلص بالحياة الطيبة الهادئة الهنيئة السعيدة إذا امتثل أمر الله جل وعلا بأن يهديه الله عز وجل للإسلام. فمن هداه الله للإسلام فإنه أعظم أمر يحصله إنسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيجب على المسلم أن يشكر الله على ذلك وأن يتمسك بعرى الإسلام ظاهرا وباطنا. ثم إذا وفقه الله لاعتناق هذا الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فإن عليه أن يشكر الله على رزقه إذا رزقه الكفاف، بمعنى رزقه الرزق الحلال وإن لم يكن من أهل الطول وإن لم يكن من أهل الغنى وكثرة المال، لكنه رزقه كفافا يكفيه ويؤمن معيشته في هذه الحياة ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذه أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام، بأن يغنيه الله عز وجل ويكف وجهه عن أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ثم الخصلة الثالثة وهي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له من خير أو من رزق حلال، من رزق كفاف كف الله به وجهه عن السؤال، وهي نعمة كبرى أنعم الله بها عليه، فليحمد الله على ذلك وليرضى بما قسم الله له، ولا يغتر عند الغنى كما لا يضجر ولا يغضب ولا يتذمر عند الفقر. وقد وصف الله تعالى حال الإنسان الذي لا يشكر الله عز وجل حال الغنى ولا يصبر حال البلاء بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يغتر بذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يضجر ويتسخط ويغضب ويتذمر ويمد عينيه إلى ما في أيدي الناس لأنه مصاب بالجشع. ومثل هذا حتى لو أعطي مال قارون فإنه يبقى حاله على ما هو عليه، لأنه أصلا لم يرضى بما قسم الله له ولم يقتنع بما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخير. والغنى يا عبد الله ليس هو بكثرة العرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فمن وفقه الله تبارك وتعالى للكفاف والعفاف فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد من الله عليه عز وجل بمنته الواسعة، فعليه أن يشكر الله عز وجل على أن هداه للإسلام، ثم رزقه الكفاف، ثم رزقه غنى النفس الذي يستغني به عن كل أمر ويستغني به عن النظر إلى ما في أيدي الناس.